رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن محمد عباس، يقول: أنا طالب جامعي وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الظهر بما فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن أؤدي صلاة الظهر مع صلاة العصر وبدون السنة، أم أصلي صلاة الظهر بما فيها السنة مع صلاة العصر جمعا؟ لا يجوز لك الجمع، بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، وليس لك تأخيرها إلى العصر، وليست الدراسة عذرا في ذلك، بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، ويشرع لك فعل السنة وهي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، صلي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، وهذه نافلة، والمهم الفريضة، والواجب عليك أن تصلي الفريضة في وقتها وهي أربع في حق المقيم وركعتين في حق المسافر كما هو معلوم، وليس أن تؤخرها إلى العصر وأنت مقيم، أما المسافر فلا بأس له التأخير، والمريض كذلك، أما الاحتجاج بالدراسة فلا. نعم، جزاكم الله خيرا.